يقول صدق هذا الرسال خطي ما يكون ميت في كلماته قوي حتى يؤثر في القلوب حرك القلوب ما يكون فضلة خطبة الإنسان ميت ميت الحركة قوي فضلته نشيط كأنه مدر جيش يقول صدقكم واساكم من عين العدل وكان يقول فضل صلى الله أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله خير الهدي كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نعم الله أكبر. حدثنا عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد ومن ترك مالا في أهله لا ظل ورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي هكذا إذا ترك دين على بيت المال إذا في قدرة يوفي عنه ضياع ضياعا أيتام وغيرهم يقوم ولي الأمر بذلك وكل لهم ما يقتنع فيهم لأن ولي الأمر حل محل النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين ينظر في مصالحهم حسب الطاقة وحسب قدرة بيت المال في إعانتهم مواساتهم رحمتهم قضاء ديونهم إلى غير ذلك. نعم سمع الله في كل خطبة يقول نعم سمع الله إليك في كل خطبة يقول خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد الله الحديث تعالى هذا الجاب أنه يقول هذا في مقدمة خطبة كل جمعة ظاهر السياق. نعم نعم سمع الله إليك بعد خطب بعد الصلاة الإنسان ويسر موعظة ينصح قال للبعض جزاك الله خير اختصر ينصح الامام وغيره يختصر يعني هذا انفع للناس الاختصار انفع واقرب الفائده والتاثر. نعم وحدثنا عبد بن حميد نعم المداومه على خطوه الحاج نعم وحدثنا عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن ويلان حدثني جعفر بن محمد عن ابيه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليهم ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته ثم ساق الحديث بمثله يعني يبدأ الخطبة بحمد الله والثناء عليه ثم يقول أما بعد والسنة يحمد الله ما تيسر لا يزل شيء معين خطبة الحاجة أو غير خطبة الحاجة ما تيسر شيء يحمد الله ويثني عليه يشهد الشهادتين وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أما بعد يتحرى حتى لا يكون إطالة يتحرى الحمد لله والثناء عليه يسوي خطبته ويشهد الشهادتين وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أما بعد سواء كان بخطبة الحاجة أو بغيرها يتحرى الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله أحمده ونستعينه حتى على أي حال تعال ترى كذا وترى كذا. نعم ينوع. نعم الجاهل يتحدث بعد الخطبة منع فتكتب الخطبة هل منع؟ لا بأس لا بأس النصيحة والمعرفة. نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له. أمن عن جابر. نعم نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو ابن همام حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أجل شنوءة وكان يرقي من هذه الريح. الاحتباء حال الخطبة عفى الله عنك. الاحتباء حال الخطبة. الاحتباء حال الخطبة. لا لا على الاحتباء أولى تركه الاحتباء أولى لأن وسيلة النوم الناس قد جاء في بعض الحديث فيها ضعف النهي عن الاحتباء وقت الخطبة يخشى عنها النعاس والفتوح. نعم الحمد لله في حديث مرة لكن يخشى عنها النعاس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو ابن همام حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أجل شنوءة وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء

أو أنس رضي الله عنه ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أوجب صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم كما صلاته تماما في إنجاز صحيحين ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يوجز مع الإتمام فيتحرى المؤمن في صلاته عدم الطول المشق وعدم التخفيف المخل يتحرى خلال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان كما قال أبو برزة وغيره وجابر وغيرهم يطيف الظهر خفف العصر يقرأ العشاء من أوساط مفصل المغرب باقصاره ربما طول في المغرب وفي الصبح بطواله طول في صلاة الفجر الأولى ويقصر في الثانية وربما طول في المغرب قرأ في الطور وبالمرسلات ومرة في القراءة بالأعراف قسمها في ركعتين لكن الغالب عليه في المغرب التخفيف وفي العشاء بأوساط مفصل وفي العصر نحوه وفي الظهر أطول من العصر بعض الشيء وفي الفجر أطول كما قال أبو قتادة كان يضيف الصلاة الأولى وخفف الثانية صلاة الصبح قال أبو برزة كان يقرأ فيها بالستين إلى مئة ستين ألف إلى مئة وجاء في حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى في الفجر بمكة قرأ فيها بالمؤمنون ودخلها المؤمنون فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أو قصة مريم في وسطها أخذ تسابح فركع فظاهره أنه قسمها في الركعتين وهذا في بعض الأحيان والغالب عليه التخفيف فيها غير يقرأ بقاف وما حولها كما قال جابر بن سمرة كان يقرأ فيها بقاف كان صلاته بعد التخفيف كان يقرأ فيها كما في حديث سمان بن يسار كان يقرأ في الفجر بطوال مفصل هذه الغالب عليه مثل قاف والداريات والطور والقاطعة وأشبه تبارك الذي يدعي الموت المقصود ان المؤمن والائمه يتحرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم التاسي به في صلواته عليه الصلاه والسلام ويكون في الخطر كذلك ما يطولون لكن مع العنايه المعاني والمقاصد والمعاني المهمه والالفاظ الواضحه واذا دعت الحاجه الى تطويل الخطوه بعض الاحيان باسباب الاحيان فلا باس واذا طول الصلاه بعض الاحيان في احياء السنه وترتيب السنه فلا باس نعم لا سنة يفعلها كل عاجل يصلي جالس اللي عاجل يصلي جالس الحمد لله نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في فجر يوم الجمعة كان يقرأ فيها بتهجد السجدة وبها لا تعرف هذا كان يدل على المداومة حديث ابن عباس قال كان يدين ذلك في حديث ابن مسعود نعم صلى الله عليه وسلم المداومة على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة هذا مثلا ثلاثة مثال بعض الصحابة أما المرفوع في بعض الموضوع في الرسول قال الكهف يوم الجمعة جاء في حي الله فيها ضعيفة لكن ثبت عن بعض الصحابة بن سعيد أن كان يقرأها يوم الجمعة في سورة الكهف وفعل ابن أبي سعيد يدل على أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حكم المرفوع ليس هذا مما يساق عن بني إسرائيل. في هذا الزمن التقدير للخطبة يعني التقدير صعب لكن يتحرى في ساعة وساعة يتحرى الخطيب خطبتين ثلث ساعة نصف ساعة يعني يتحرى معاني واضحة والألفاظ واضحة نعم بعضهم وبعض طلبة العلم ذكر حديث عمار هذا من طلب صلاة الرجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة الجمعة يسبح والغاشية وفي الجمعة والغاشية وفي المنافقين والجمعة فيقول ان هذه الصلاة تقدر بحوالي من 10 دقائق او ربع ساعة معناها ان الخطبه اقل من هذا مقدارها فهذا صحيح لكن عند قراءه كان يركض بالسجود ويركض بالركوع وبين السجدتين عليه الصلاه والسلام قال انس كان يجلس بين السجدتين حتى يقول قد نسي وكان يقف بعد الركوع حتى يقول قد نسي كان يركض في السجود والركوع بعض الناس يعجل في السجود والركوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يركض فيها مع ما يفعل من القراءه لا بد يضم هذا الى هذا كان ربما عدوا العشر تسبيحات وكان يقول سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كان يقول الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ربما قال سبوح القدوس ربما الروح مع سبحان ربي العظيم سبحان ربي يكررها خمسا او ست او سبعا او عشرا مع تكرارها في السجود. هذا يلاحظ هذا مع قيلقاته الجلسه بين السجدتين والوقفه بعد الركوع يضم هذا الى قراءه. وكانت قراءته عليه الصلاه والسلام بالركود ليس بالعجله قراءته عليه الصلاه والسلام كان يركز في قراءته. نعم هذا بما ضم هذا الى هذا عرف ان صلاته ما هي بعشر دقائق بل اكثر من ذلك. الله يسلمك. هل الحديث منها مقارنه بين طول الخطبه واثر الصلاه واثر الخطبه؟ هل الحديث يعني يفهم منه؟ ما يلزم ذلك، المقصود طول مناسب وقصر مناسب، طول الصلاه مناسب لا يشيل مشقه على المامومين، والخطبه قصر مناسب لا يفوت زائده، يحصل بها زائده والتوجيه والارشاد والعظه، ولكن من دون اطاعه تشق على الناس. ولا يلزم من ذلك ان يوازى بين الخطبه والصلاه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفه عن عدي بن حاتم ان رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب انت، قل ومن يعصي الله ورسوله. قال ابن نمير: فقد غوي. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلب عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. سؤال الشارح على حديث عن أبي بحاتم. نعم يا مالك ومن يحقيهما قد قال القاضي وجماعة من العلماء. قال القاضي نعم وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المضطر للتسوية وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، وليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. والصواب أن سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم. وأما قول الأولين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وغيره من الأحاديث. وإنما سن الضمير ها هنا لأنه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ، فإنه ليس المراد حفظه وإنما يراد الاستعاذ بها. ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، والله أعلم. الله أكبر. الله أعلم والأقرب والله أعلم. إنه منسوخ هذا من يعصيهما النهي عن هذا، لأن جاءت الأحاديث كثيرة جمع الضمير بين الله ورسوله. قل بئس الخطيب وأنت في ما يقول من يعصي الله ورسوله يقرأ أقرب والله أعلم، إن هذا منسوخ، وأن هذه العبارة قد جاءت في الأحاديث كثيرة. سلام كن النبي وجد بهن حلاوة لمن يكون الله ورسوله حب إليه ما سواهما، كذلك من يعصي من حديث مسعود إنه لا يضر إلا نفسه، في جرى الضمير هذا كثير بالنصوص. يحتمل أن هذا كان أولا ثم نسخ، وجعل الجامع بين الضمير ضميرين. نعم. الشيخ أن طاعة ومعصية يعني أعظم من المحبة حبة السنة. لا أحد يمشعر صريح وأصل الله من يعصيه. نعم. نعم. قول بعضهم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تواضع وترك بمدحة، شوف مثل ما قال لو قول أنت سيدنا فقد قلوا بالله قول لا هذا مهم مثلا،

ولا قبح وهات اليدين من باب التوسيل التحديد من البدع. وش الموال افعل بملك سلمان قتل بن زبير الملك تولى ولا اخر العراق كان يخطب بهم بشكل اخو عبد الملك. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه. وحدثنا ابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد على عمارة بن رؤيبة شو التقريب ما تكلم. نعم. وحدثنا ابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. حدثنا ابو الربيع الزهراني دخل الامام يخطب صلى ركعتين ولو لم يخطب سنة التحية إذا دخل الإمام يخطب لا يجلس بل يصلي ركعتين ويتجوز في الإمام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الثقفي أبو زهير صحابي نزل الكوفة وتأخر إلى بعد السبعين مسلم أو داود الترمذي والنسائي. الثقفي. نعم. الثقفي. نعم. أبو. أبو زهير. أبو زهير. صحابي نزل الكوفة وتأخر إلى بعد السبعين. مسلم أبو داود السبعين والنسائي. الله أعلم. الله أعلم. نعم. في آخر على اسمه. أي. يقول عمارة قريبة. أي. آخر طوى على علي أنه خيره بين أمه وأبيه مستور وواهما من خاطر بالذي قبل سبيل. سبيل. الله أعلم. نعم. الله أعلم. نعم. أول ما تجوز فيه ما. أول ما هل يسأل فيه على إذا الناس لا يكون في الصلاة؟ لا لا صلاة لا صلاة إذا غير صلاة صلاة في النص منع منع. والله ليش يوجد من هذا الحديث وجود تحريف المسجد؟ شاهدها موجود والمشروع أن العلماء نحس النفس يقول صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع. لما سأله سائل عن الصلوات قال هل أجل غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. احتجوا على هذا وجود غيرها وقضوا وجوب قول قوية في تحريف المسجد لأن الرسول أمر بها ونهى عن تركها حتى في الخطبة. يكون هذا متأخر أحسن الله إليه قد يكون متأخر قد يكون متأخر محتمل. نعم. بعد دخول الإمام. نعم. إذا أذن المؤذن بعد دخول الإمام دخل المأموم يشرع له وهو يؤذن يصلي ولا لا؟ يجي المؤذن ثم يصلي. يجي المؤذن حتى يجمع بين الحسنتين بين الحسنيين يجي المؤذن ومراقب ثم يصلي ركعتين وإن شاء قال يبدأ بالركعتين ولو ما أجل المؤذن. نعم. كلام الشيخ ابن الخطبة ليش حرم؟ يعني الله سبحانه يتحدث مع بيش ولا على حوله؟ يمكن هذا قبل عني أو يمكن قبل عني يدخل المسجد وخارج المسجد أو يكلمهم بعد الصلاة مبصري عندنا وقت الخطبة. نعم. نعم. نعم. من؟ في الخطبة هو يخطب الناس. نعم. يعني يدعو. يعني يدعو. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا سفيان عن عليه على قصة وما رفضت على أن الواضع التي ما رفض فيها النبي لا ينفع فيها شيء وجد سببه ولم يفعل فيه صلى الله عليه وسلم ما يدعيه الناس يكون بدعة. فالنبي خطب الناس يوم الجمعة ولم يرفع يدل على أن الرفع لا يكون في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء كما أنه لا يرفع الإنسان في الدعاء بين السجدتين ولا في الدعاء قبل أن يسلم يعني يشرع الدعاء قبل أن يسلم في التحيات ولا يرفع كذلك بعد السلام لا يرفع بعد الفريضة لأن الرسول ما رجع والعبادة توقيفية والناس يشاهدون يصلي يصلي بهم ولم يرفع بين السجدتين ولا قبل السلام ولا بعد السلام في المريضة دل على الرافع هنا غير مشروع